السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه عدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد مكاييل البحار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أحببنا جميعا في الله، كل عام وانتم بخير. ونحن على بعد ساعات من رمضان، بيننا وبين رمضان الوقت ساعات معدودات يا إخواني. يعني قبل كده كنا بنعد بيننا وبين رمضان شهرين ثلاثة، شوية بيننا وبين رمضان أسبوعين ثلاثة، شوية بيننا وبين رمضان خمس ست أيام. الوقت احنا بنقول ان احنا بيننا وبين رمضان باذن الله سبحانه وتعالى اقل من 48 ساعة، اقل من 48 ساعة باذن الله هنبقى بنصلي او خلصنا اول تراويح في رمضان باذن الله. اخواني في الله، اول ليلة في رمضان لازم تبقى ليلة العتق من النار باذن الله، لازم ضربة البداية، لازم البداية السليمة. في مسابقات الجري العالمية بيقولوا ان اللي بيخلي متسابق يسبق متسابق هو السباق كله 100 متر او 300 متر. فبيقولك ايه اللي يخلي متسابق يسبق التاني؟ قالك اللي بيخلي واحد يسبق التاني ان بداية الطلعة، الفرق ما بين طلعت وبداية كل متسابق والتاني هي اللي بتخلي ده يسبق او ده ما يسبقش باذن الله. فقالك ان ضربة البدء هي اللي بتفرق، ان البداية، فلازم اقوى حاجة في رمضان ده تبقى هي بدايته باذن الله سبحانه وتعالى. يعني ايه رمضان يا جماعة؟ يعني الواحد لما بيشتري كمبيوتر الاول لازم ينزل ويندوز. ليه؟ عشان الكمبيوتر يقدر يتعرف على الماوس، على الكيبورد، على كل مكونات السيستم بتاع الكمبيوتر ويقدر يتعامل معاه. لازم ينزل تعريفات الاول. احنا لازم ننزل تعريف لرمضان الاول. ايه هو رمضان يا جماعة؟ تخيل حبيب قلبي، تخيل يا اختي في الله، لو انت خارج من بيتكم، في جنب بيتكم معرض عربيات، معرض فخم جدا، ففي عربية معروضة في الفترينة جميلة جدا، مبهرة، شد عينيك وخطف عينيك ونفسك فيها، فكل يوم تعدى عليها. العربية شكلها جميلة قوي بس بالتأكيد غالية. فمرة من المرات قلت يا عم ما تدخل تسأل، هتخسر ايه يعني؟ ما تدخل تسأل العربية دي يعني هتبقى بكام يعني مهما كانت يعني. فدخلت فبتسأل صاحب معرض السيارات، العربية دي بكام؟ قالك ده ايه؟ قلت له اه. قالك العربية دي باتنين مليون جنيه. قلت له ايه؟ معرفتش تبلع ريقك، وقمت جايب مرشدير وراجع بخطوات للخلف، وسبت المعرض وانت مقرر انك مش عايز تركب عربية اصلا من اساسه. مرت الايام يا اخواني وانت خارج وبتبص على المعرض، لقيت يوفا ضخمة جدا مكتوب عليها تخفيضات هائلة، تخفيضات لا مثيل لها، انتهزوا الفرصة، ادركوا الفرصة. الا ايه اليوفا دي كلها؟ يعني العربية اللي انا نفسي فيها هتتخفض، هتبقى بكام؟ 50% تبقى بمليون جنيه، 75% تبقى بنص مليون جنيه، هتبقى بكام؟ يا عم معلش، يا عم تعالى وادخل واسأل، انت خسران ايه؟ ادخل بعد التخفيضات الهائلة دي بقت بكام؟ دخلت فبتسأل صاحب المعرض، العربية دي بكام؟ قالك العربية دي، قلت له اه. قالك العربية دي بألفين جنيه. 2000 جنيه؟ انت بتتكلم بجد ولا انت مش مدرك ولا انت مش واعي؟ قال لك والله العربيه دي ب 2000 جنيه، في التخفيضات دي ب 2000 جنيه. ولقيت ناس بتدخل تدفع 2000 جنيه وتمضي عقد هذه السياره. فانت لو معكش ال 2000 جنيه هتبيع عفش بيتك عشان تلحق تجيب العربيه دي. يا اخواني اهو ده رمضان، هو ده رمضان. العربية اللي كانت ب 2 مليون جنيه بقت ب 2000 جنيه. يعني ايه؟ جنة الله الغالية، الفردوس الاعلى، ابواب الجنة الثمانية، الاحلام العظيمة. الا ان سلعة الله غالية، سلعة الله الغالية دهيت، السلعة الغالية العظيمة ديت، الايام دي يا جماعة تفتح ابوابها الثمانية على مصراعيها. ربنا يأمر الملائكة تفتح أبواب الجنة على مصراعيها، واللي عايز يدخل يدخل، واللي عايز يأخذ من نعيم الجنة يأخذ، واللي عايز يفوز بنعيم الجنة يفوز بعباداتها يعملها في رمضان. بقت سلعة الله الغالية متاحة للدنيا كلها انها تفوز بيها، بقت العربية اللي ما حدش مننا معاه تمنها ولا حد يقدر يحصل تمنها، بقت متاحة للدنيا كلها انها تركبها. يا اخوانا يا اخوانا، رمضان، عروض رمضان المزهرة ناكلها؟ ازاي ان اي حد مننا يضيعها من ايديه؟ ازاي ان اي حد مننا يغفل عن عروض رمضان المذهله؟ يعني بيقول لك ان بيل جيتس ده يعني فضل سنين طويله جدا اغنى راجل في العالم، لحد ما واحد اسمه نيفيس من البرازيل، فيما اذكر يعني واحد من البرازيل لا اذكر اسمه ايه، كسب 20 مليار دولار في سنه واحده بس السنه اللي فاتت، وبقى هو الايه، وبقى هو رقم واحد. المهم بيل جيتس ده فضل اغنى ملياردير في العالم لسنين طويله جدا. فبيقولوا ان بيل جيتس ده هو لو وقع منه ورقه ب $100 ووطى يجيبها هيخسر اكتر منها. فقالوا ليه؟ قالوا لانه في الثانية اللي هيوطي يجيبها فيها هو بيكسب فعليا اضعاف $100 ده واكتر من $100 ده، ده فهو خسارة انه يوطي يجيبها. يا اخواني رمضان اخطر من هذا يا جماعة. لو الدنيا كلها وقعت مننا في رمضان، لو وطيت تجيبها هتخسر اكتر منها، لان الثانية في رمضان تساوي، اللحظة في رمضان تساوي، الوقت في رمضان يساوي. يا إخواني يا جماعة، ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما من ساعة، الحديث ده الواحد بيحبه جدا، يعني حديث موقف يا إخواني، حديث يعني أنا ممكن أكلمك شوية أفهمك قيمة الفلوس إيه لو أنت بتبعتر الفلوس ومش واخد بالك من قيمتها، ممكن أكلمك شوية أفهمك قيمة صحتك لو أنت ما بتاخدش بالك منها، إنما أخطر حاجة إن أنا أفهمك قيمة عمرك، لأن أي حاجة بتروح وبتيجي إلا العمر يا إخواني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيوقظ أذهاننا ووعينا لقيمة العمر، بيقول لنا حديث خطير جدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك عد عمرك بالساعة، احسبي أيام حياتك بالساعة، احسبي سنين حياتك بالساعة. يا إخواننا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا نعد عمرنا إزاي. ما من ساعة تمر بابن آدم، عارف وانت واقف كده والعربية قاعدة تعدي يمين وشمال انت مش حاسس بقيمتها، الساعة قاعدة تعدي. ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة، هيتقهر من الندم، هيعض على ايديه من الندم، بس يوم القيامة لما يشوف اللي استثمر الساعة دي خد ايه، لما تشوفي اللي اغتنمت الساعة دي خدت ايه. يا اخوانا اللي بيضاع مننا يعني منه 50 جنيه، ورقة ب50 جنيه، ممكن يقعد فترة زعلان عليها ولو لقيتها اعمل بيها ورقة ب100 جنيه. قال تخيلوا يا جماعة، احنا ايامنا وليالينا بتروح مننا واحنا مش منتبهين، احنا اعمارنا بتروح من بين ايدينا، ليالي بلا قيام وايام بلا صيام وساعات بلا ذكر يا اخواني، واحنا مش زعلانين. رغم انك انت لو واقف في الشارع ولقيت واحد نازل من عربية فخمة وقام طلع رزمة ورق كل ورقة ب200 جنيه، وقام طلع ولعه ومولع فيها، الناس كلها تقول عليه مجنون، ليه بيحرق فلوسه؟ يا اخوانا الفلوس بتيجي وتروح، اللي بيحرق عمره اجن منه، اللي بيضيع ايامه وليالي ومش حاسس بقيمتها اشد جنونا منه. يجب ان ننتبه ونحن في الساعات الاخيره قبل رمضان، يعني وقد يعني بقي على رمضان يعني حاجه و40 ساعه باذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله ونحن في الساعات الأخيرة قبل رمضان يا إخواني في الله. بيقولك إن الغريق، يا ربنا يعافينا يا رب، اللي بيجي يغرق فبيضرب بإيديه المية بكل قوته، ليه؟ عشان بيغرق بيموت، ده بيحاول إنه يطلع لوش المية. فبيقولك الغريق وهو بيغرق، ربنا يعافينا أجمعين يا رب ويعافي المسلمين أجمعين، فالضربة اللي بيضربها بإيديه عشان يطلع لوش المية أقوى من أقوى ضربة ممكن يضربها في حياته وهو بكامل صحته، 36 ضعف. يا نهار أبيض، ليه؟ قالك لأنه بيموت بيحاول أنه ينقذ نفسه بأي طريقة. هو الوقت الشيطان في هذه الساعات الأخيرة بيموت، عشان كده بيولع الدنيا. الشيطان قبل رمضان بيبقى مجنون يا جماعة، لأنه هيصفط، الشياطين هتصفط، فبيبقى جنون عشان توقع الناس في أي مشكلة، توقع بينك وبين مراتك، تقفل ما بينك وبين أولادك، تقفل ما بينك وبين إخوانك، توقعك في معصية جديدة، توقعك في مشكلة جديدة، في موقع سيء جديد، في قناة سيئة جديدة، في تعلق ذهنك بمسلسل من المسلسلات اللي إعلاناتها مالية الشوارع، بحيث إن هي تصرفك عن الطاعة في رمضان. يجب أن ننتبه. ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله. يا إخواني مش معقولة، يا إخواني مش معقولة، إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين. مش معقول يا اخواني بعد ما رب العزة عز وجل يأمر الملائكة فتفتح ابواب الجنة الثمانية على مصراعيها ويأمر الملائكة فتغلق ابواب النار السبعة اغلاق تام ويأمر الملائكة فتصفد الشياطين ومرضة الجان، ثم يسأل الملائكة اين عبدي؟ يقولوا له يا رب قاعد على القهوة. أين عبدي يا رب؟ قاعد قدام المسلسلات. أين عبدي يا رب؟ قاعد في الخيبة الرمضانية. أين عبدي يا رب؟ قاعد يلعب كورة في الشارع. يا إخواني مش ممكن. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله، النعمة العظيمة اللي ربنا مديها لنا ومن علينا بها دي، يا ترى نستثمرها ولا لا؟ يا إخوانا رمضان مش صيام بس، يا أمة محمد رمضان مش صيام بس، يا عباد الله يا إخواني رمضان مش صيام بس. اللي معتقد ان رمضان صيام ده تصوره عن رمضان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن ايه، لما كان الصيام الاول 24 ساعة متواصل نزلت الرخصة. الرخصة كانت نازلة ايه؟ رخص الليل، ان يجوز في الليل الاكل والشرب والجماع. فالآية نازلة برخص الليل، فالآن بعد التخفيف بقى اللي الحمد لله احنا فيه، فالآن باشروهن، يبقى في رخصة الجماع. وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ايه؟ طب خليها الوقت. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض، وكلوا واشربوا. طب لو كنا شلنا وابتغوا ما كتب الله لكم، كانت فالآن باشروهن وكلوا واشربوا، الرخص الجماع والاكل والشرب خلاص. ايه وابتغوا ما كتب الله لكم اللي جت بالليل دي؟ ايه دي يعني؟ دول بالليل الاولانيه والثالثه بالليل. ايه وابتغوا ما كتب الله لكم؟ تلاقي بعض المفسرين يقول لك القران، بعض المفسرين يقول لك ليلة القدر. قال لا، يعني ايه؟ كأن المعنى اوعوا تفتكروا، لان الليل نزل فيه الرخص، ان ليل رمضان ده اكل وشرب، اوعوا تفتكروا هذا التصور. ابتغوا ما كتب الله لكم، اوعوا تنسوا الخير اللي في ليالي رمضان، اوعوا تنسوا القيام والتهجد اللي في ليالي رمضان، اوعوا تنسوا الدعاء اللي في ليالي رمضان، اوعوا تنسوا ان رب العزة في كل ليلة من ليالي ال 11 شهر اللي غير رمضان يتنزل في ثلث الليل الاخير. اما في رمضان فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يتنزل في ثلثي الليل الاخيرين، يعني الثلثين الاخيرين يعني اجابة الدعاء اعظم ما تكون في ليالي رمضان. اوعوا تنسوا ليالي رمضان وعظمتها. رمضان يا امة محمد ليس فقط صيام، هو ده معنى قول الله او من دلالات قول الله وابتغوا ما كتب الله لكم وسط ليل رمضان. اوعوا تنسوا الغنائم العظيمة، الغنائم اللي تتنزل من خزائن الله في ليل رمضان. الموضوع كبير يا اخواني، الموضوع كبير جدا، يعني رمضان وفرص اجابة الدعاء اللي فيه وفرص الثواب الرهيبة اللي فيه. عاملة زي واحد بيدي للتاني، واحد ملياردير بيدي للتاني دفتر شيكات كل شيكاته ممضية على بياض، وبيقول له خد الشيكات دي، فهو مش فاهم ده ايه ده، فاداها للاطفال يلعبوا، هو مش فاهم ايه ديت، يعني ايه الموضوع ده. ده كل شيك من دول بيحللك مشكله من مشاكل حياتك، كل دعوه مستجابه كل يوم صيام مشكله من مشاكل حياتك تتحل، كل دعوه مستجابه عند الفطر مشكله من مشاكل حياتك تتحل، كل دعوه مستجابه بالليل. يا اخوانا من الوقت اختار 3 4 دعوات او دعوتين 3 وركز عليهم طول رمضان، والح في الدعاء بيهم طول رمضان. والله سميع الدعاء، والله قريب مجيب، الله قريب مجيب سبحانه وتعالى. اخواني في الله لازم بدايتنا في رمضان تبقى بداية سليمة بإذن الله سبحانه وتعالى، زي بداية النهر شلالات هادرة تشق المجرة، بعد كده تلاقي النهر بقى الباقي هادي ماشي هادي. لازم بداية رمضان تبقى بداية هادرة، لازم ضربة البدء، لازم ليلة اول ليله في رمضان ان شاء الله تبقى ليله العتق باذن الله. رمضان يبدا امتى؟ الخميس المغرب، يعني اول ما اذان المغرب يوم الخميس جدا باذن الله يبقى كده بدا رمضان. ده فلكيا ان وافق الرؤيه الحسابات الفلكيه، يعني اول ما يعني التراويح هتتصلى يوم الخميس باذن الله سبحانه وتعالى. هم درجات عند الله، اثنين هيصلوا مع بعض في التراويح او اثنين هيدخلوا رمضان مع بعض، والفرق ما بين هذا وذاك كالفرق ما بين السماء والارض. القضيه كبيره والموضوع خطير، والموضوع لا يحتمل، لا يحتمل الأمور المصيرية دي، لا تحتمل يا إخواني. اللي عنده يقين في الآخرة زي اليقين في الدنيا هيموت نفسه في رمضان. اللي مصدق ربنا، اللي مصدق وعود ربنا، اللي مصدق الله المؤمن، اللي مصدق وعود الملك سبحانه وتعالى، عمره ما هيتوانى أبدا عن وصل الليل بالنهار في طاعة الله في رمضان وماسك المصحف في رمضان. يعني نبدأ من الوقت، ولكن السؤال المحزن الأليم اللي ما ينفعش إن احنا نتجاوزه أبدا حتى لو خد مننا باقي وقت الحلقة، وهو يا ترى أهل سوريا هيعملوا إيه في رمضان؟ يا ترى إخواننا في سوريا هيعملوا إيه في رمضان؟ اللي بتغتصب هناك دي أختك، اللي بيتقتل هناك ده أخوك، اللي معتقل هناك، إذا كانوا بيذبحوا الناس قدام الشاشات يا إخواننا، أمال اللي بياخدوهم في المعتقلات بيعملوا فيهم إيه؟ وبيمزقوا في أجسادهم قد إيه؟ وبيعذبوهم قد إيه؟ يا إخواننا يعني سوريا الآن على وشك أن يضرب الشعب بالأسلحة الكيماوية، لأن هم بدأوا يدخلوا في الطيارات ويدخلوا في كل القنابل وكلها، مفيش حاجة، مش عارفين يعملوا حاجة. مع ذلك الشعب الذي أذهل العالم، احنا يعني أيام غزة لما صمدت أمام الضرب من اليهود الواحد كان مذهول بشعب غزة، ولكن اللي الواحد شافه من شعب سوريا بدأ يفهم ليه أرض الشام دي أرض المحشر والمنشر، ليه أرض الشام دي فيها كل الفضائل العظيمة اللي اتقالت عليها. الناس دي إيه يا أخوانا؟ إيه الصمود ده؟ ايه الصمود ده؟ ربنا يثبتهم وينصرهم ويأيدهم يا رب. ولكن الوقت بشار الاسد على وشك استعمال الاسلحة الكيماوية. اخواننا المذابح اللي بنشوفها ليل نهار قدام عينينا الاخواننا في سوريا، يا اخواننا اين الاخوة؟ اين الرجولة يا امة الرجولة؟ اين الاخلاق يا امة الاخلاق؟ اين الدين يا امة التدين والالتزام؟ اين الجهاد بالمال يا امة الجهاد؟ يا أكتر أمة جهدت في سبيل الله على وجه الأرض، يا أكتر أمة ضحت بدمها في سبيل الله وبأموالها في سبيل الله على وجه الأرض. أين العقيدة يا أمة العقيدة؟ أين الغيرة على حرمات الله؟ يا أمة الإسلام أين الأخوة يا أمة الأخوة؟ فين يا جماعة؟ يا أخوانا أبو بكر الصديق لما شاف مسلمين بيتعذبوا، احنا الوقت شايفينهم بيتقطعوا، شايفينهم بيتشرحوا، شايفينهم ما فيش لفظ يعبر عن اللي بيحصل في سوريا الان، لما يجيبوا 200 مسلمة على السنة يغتصبوهم في حفل اغتصاب جماعي، لما واحدة يغتطفوها من زوجها ويطلبوا الشبيحة فيها فدية 1,000,000 ليرة ويقول اسمع صوتها وهو بيكلمها قالت له اوعى تدفع لهم لقد اغتصبني حتى الان 20 منهم، دي كان قل في صدرها من نار عشان تقول كلمة زي دي ولزوجها كمان. يا اخوانا لما يخيروا امي يغتصبوها يغتصبوا بنتها، كل واحدة من ديت اختك، دي بناتك، دول اخواتك اللي بيتدبحوا، دول اخوك. لو اولادك الوقت في سوريا هيبقى قلبك شكله ايه يا اخواننا؟ دول اخواننا. اين الاخوه يا امه الاخوه؟ ابو بكر الصديق شاف الصحابه بيتعذبوا بيتضربوا بالصوت، عمل ايه؟ ضحى بماله كله في اول اسلامه، خرج من كل ماله اعتق العبيد اللي بيتعذبوا. يعني ده افعال الصديقين، يعني لو واحد مننا طلع ماله كله لاخوانه في سوريا ده دي افعال الصديقين يا اخواننا. ما اقدرش اشوف اخواني بيعذبوا يا اخواننا. امبارح او احنا اتكلمنا دلوقتي عن يتامى، هنقول يا جماعه يا عيني في ناس جعانه اكلوها فلوسكم هتخلوهم ما يجوعوش، انما احنا الوقت بنقول فلوسنا باذن الله تخلوهم ما يتدبحوش باذن الله سبحانه وتعالى. فلوسنا مش هتحموهم من الجوع، فلوسنا هتحموهم من الذبح، فلوسنا تحميهم من الاغتصاب، فلوسنا تحميهم من التمزيق، فلوسنا تحميهم من الأسلحة الكيماوية اللي بشر على وشك انه يضربهم بيها. اخواننا اين الاخوة؟ ابو بكر الصديق يشوف اخوانه بيتعذبوا يطلع كل ماله عشان ما يتعذبوش. عكرمة بن ابي جهل وبيموت بيموت في الفتحات الإسلامية وجايبين له بق مية يموت بالعطش، اللي جنبه يعرف انه عطشان، اخويا عطشان يؤثره بشربة المية عند الموت، عطشان مش بيتقطع، عطشان مش مهدد، عطشان مش بتغتصب بنته ولا مراته، عطشان بس يا اخوانا ويؤثره عليه عند الموت. يا جماعة هي دي الاخوة. الاخوة لما الصحابة شافوا اخوانهم مسجونين الوقت عشرات ومئات الالاف من السوريين مسجونين ومعتقلين المعتقلين، وقلت لكم اذا كان بيعملوا في الناس كده قدام الشاشات، امال هيعملوا ايه في المسجونين اللي وراء اسوار المعتقلات؟ ربنا يحفظهم من كل سوء ويدافع عنهم ويدفع عنهم يا رب. امال هيعملوا ايه في دول يا اخواننا في المساجين دول؟ لما مرثد ابن ابي مرثد صحابي لقى بعض الصحابه اتقبض عليهم وهم بيحاولوا يهاجروا، واعتقلوا في مكه، يعني في بيوت مقفول عليهم بحراسه بسيوف مسلسلين بالسلاسل، ممنوع ان هم يخرجوا. عمل ايه؟ معتقلين زي الاعتقالات في سجن تورا ولا في سجن ابو زعبل ولا في سجن العقرب، زي المعتقلات معتقلين. عمل ايه مرثد؟ مرثد قام بعمليات استشهاديه، منها كان يروح بالليل في مكه يتسحب لحد ما يوصل لمكان السجن اللي اخوه مسجون فيه، ويحاول ان والحارس نايم يتسلل ويشيل اخوه ويهرب بيه. هو ايه ده؟ ده حديث صحيح اخواننا. ومره من ذات المرات وهو ينقذ اخ من اخوانه، راته امراه كانت صديقته في الجاهليه، والحديث صحيح اسمها عناق، عناق. فقالت هلم يا مرثد، كانت امراه بغيه والعياذ بالله، هلم يا مرثد فبيد عندنا بتدعو للزنا؟ قال لها ان رسول الله قد حرم الزنا، عليه الصلاه والسلام، رسول الله قد حرم الزنا. وانت فصرخت ونادت الناس في عز ليل مكه، طلع يجري هرب، المشركين جايين يدوروا عليه، قعدوا يدوروا، هو استخبى وسط شويه حشيش كده، يطلع له بقى تعبان، يطلع له عقرب، يطلع له مستخبي مش قادر يعمل حاجه، لدرجه ان المشركين لما ما لقوش حاجه فبعضهم قضى حاجته، يعني فوقعت على مرثد ومحدش واخد باله منه. انا عايزك تتخيل لو انت مكان مرثد، بعد ما تطمن ساعتين ثلاثه ان الليل خلاص في اخره وان محدش واخد باله منك، هتعمل ايه؟ هتطلع تجري على المدينه على طول؟ وانا اعمل ايه؟ ضحيت بعمري عشان اخويا، بس ربنا ما قدرش ان هو يتفك اسره. مرثد يا اخوانا ما فكرش بالطريقه دي. مرثد رضي الله عنه ابن ابي مرثد قام ثم ذهب مره اخرى الى اخيه، فك اسره، شاله، ولما طلع بيه على ابواب مكه فك السلاسل بتاعته، ثم انطلقوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي انجو اخويا متسلسل؟ ازاي انفد بجلدي انا واخويا معرض للتعذيب ومعتقل؟ يا اخوانا دي عمليات استشهاديه عشان اخوه مسجون. احنا اخواننا واخواتنا دلوقتي مسجونين، اخواننا واخواتنا دلوقتي متعذبين، اخواننا واخواتنا دلوقتي عطشانين وجعانين. لما النبي عليه الصلاه والسلام دخل وفد من قبيله من قبائل العرب، راوي الحديث بيقول مجتاب النمار. يعني ايه مجتاب النمار؟ هدومهم مقطعه، هدوم بتاعتهم يعني فقر بقى، يعني فقر لدرجة ان مفيش الهدوم ممزقة. النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه، فالصحابة لما شافوا كده بدأوا يجمعوا معونات عشان هذه القبيلة، بدأوا يجمعوا، عملوا حملة تبرعات لهذه القبيلة، لحد ما جمعوا كتلة كبيرة من الطعام والثياب والامدادات لهذه القبيلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما لقى تبرعات الصحابة فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت مش عايز تفرح قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي شافه مشتاب النمار فحزن. امال لو شاف اهل سوريا مقطع الاجساد؟ امال لو شاف هؤلاء الصامدين الصابرين المحتسبين؟ ربنا يؤيدهم بالاسلام ويؤيد الاسلام بهم، وينصرهم بالاسلام وينصر الاسلام بهم، ويمدهم بمدد من عنده ويثبتهم على الحق يا رب، اللهم امين، ويحفظهم بعد الناصر، لان بشار ده رايح، بشار ده منتهي، والله ما يحكم تاني، والله كما اقسم، يعني سبحان الله، انا كان بيقسم بالله القذافي ان ما يحكم تاني، والناس دي ما هتحكم تاني، واللي كان مرشح الفلول ما يحكم. ربنا سبحانه يا اخواننا، الناس دي لو وقعت ما بتقومش. سبحان الملك، مش لان الاسباب ضدها، لان الملك خلاص ما بيقومهمش مره تانية. بشار مش هيحكم تاني. فين اللي كانوا بيعذبوا النبي عليه الصلاه والسلام؟ فين اللي كانوا بيعذبوا الصحابه؟ فين اللي كانوا بيسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا اخواننا دي قضايا منتهيه. الشعب ده منصور باذن الله، ولكن القضيه انت دورك ايه بقى؟ انت لما تتسال قدام ربنا عملت لهم ايه؟ هتقول لي ربنا عملت لهم ايه؟ ده لما صحابيه اليهود كشفوا وشها، النبي عليه الصلاه والسلام اقام غزوه بنو قينقاع، غزوة كاملة، غزوة بني قينقاع أقيمت لأجل مسلمة كشف وجهها. أمال المسلمات اللي بيغتصبوا هناك أين يا إخواننا الغيرة على حرمات الله؟ وأين الأخوة؟ منابر النور مش ببلاش، وظل عرش الله مش ببلاش، وحقة محبتي للمتحبين فيه، فين الدليل؟ فين الدليل يا إخواننا؟ أين المسلمين في توديهم وتعاطفهم وترحمهم؟ أين الأخوة يا أمة الأخوة؟ أين الجهاد بالمال يا أمة الجهاد بالمال؟ فين يا جماعة؟ أين الرجولة يا أمة الرجولة؟ الملك فيصل رحمه الله، ملك السعودية اللي منع البترول عن أوروبا وأمريكا في حرب 73، هو منع البترول على العالم، العالم اتشل، العالم اتشل. نزل له كيسنجر وزير خارجيه امريكا قال له انا طيرتي ما فيهاش لتر وقود، طيرتي في المطار عندكم ما فيش فيها لتر وقود. قال له انا نفسي اصلي في المسجد الاقصى، تقدر تودينا اصلي في المسجد الاقصى؟ رجع كيسنجر فاشل في المفاوضات، راح له رئيس امريكا نفسه في هذا الوقت، راح له رئيس امريكا استقبله في خيمه وقدم له تمر ولبن، قال له لو ضغطتوا علينا عشان نديكم بترول هنولع في ابار البترول وهنرجع زي ابائنا نعيش في الخيم ونشرب تمر وناكل ونشرب لبن وناكل تمر، محدش يضغط علينا. رئيس وزراء بلجيكا كان بيروح البرلمان بالعجله، ما عادش اوروبا اتشلت وهو راجل وصامد، والعالم لحد دلوقتي اسعار البترول في ارتفاع بسبب الحركه اللي عملها الملك فيصل لحد دلوقتي منذ ذلك اليوم، واسعار البترول قفزت في السماء من يوم الوقفه الجريئه الرجوليه. عايزين حاكم راجل، عايزين رجال، عايزين مواقف رجوليه، عايزين مواقف بطوليه مع اخواننا يا جماعه. هو لولا الحركه اللي كان عملها الملك فيصل ديت من اهم الاركان اللي ربنا نصرنا بيها في حرب 73، وسمى الشارع اللي فيه السفاره الامريكيه في جده سماه شارع فلسطين، عشان امريكا تبقى مجبره ان كل جواب تبعته للسعوديه لسفارتها تكتب عليه كلمه فلسطين وتفضل كلمة فلسطين حية. وسمى الشارع الموازي ليه شارع الأندلس. رجالة يا جماعة، مواقف رجولية من المؤمنين رجال، مش كل المؤمنين رجالة، في رجالة منهم من المؤمنين رجال، رجالة بحقه حقيقي لهم مواقف رجولية. والراجل ايه؟ والراجل بهرمونات الذكورة في دمه، الراجل بالمواقف الرجولية اللي بيقفها لما دينه يحتاجه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ثابتين وراسخين. اخواني في الله، اخواني، اين الرجوله يا امه الرجوله؟ اين الجهاد بالمال يا امه الجهاد؟ يا اكتر امه بذلت مالها يا شعب مصري، يلي طول تاريخك بتبذل دمك ومالك عشان الاسلام. يا اخوانا انتوا ما سمعتوش حديث النبي عليه الصلاه والسلام فيما يروي عن رب العزه ساعه العرض على الله، لما بيعرض عبد على الله فيقول له عبدي استطعمتك فلم تطعمني، العبد هيجن يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين يا رب يا ملك الملوك، انا يا رب اطعمك ازاي؟ اما علمت ان عبدي فلان استطعمك؟ اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي؟ انتوا مش خايفين ان يوم القيامه ربنا يقول لنا اما علمتم ان شعب سوريا استطعمكم؟ اما علمتم انكم لو اغثتموه لوجدتم ذلك عندي؟ استنصرتكم فلم تنصروني، اما علمتم ان شعب سوريا استنصركم؟ اما علمتم انكم لو نصرتموه لوجدتم ذلكم عندي؟ اين يا اخواننا نصرة اخواننا يا جماعة؟ اين اخواني نصرة اخواننا؟ اين اخواني الوقوف مع اخواننا؟ يعني نختم قبل هذا الفاصل باثر عبد الله بن مسعود، ويا له من اثر خطير عظيم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، أظمأ ما كانوا قط، أجوع ما كانوا قط، فمن كسى لله كساه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله. اخواني في الله، الجهاد بالمال مش معناه ان احنا نطلع 50 جنيه لسوريا، معناه ان احنا نجهد اموالنا من اجل اخواننا في سوريا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ومع هذا الفصل باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، إخواني في الله، ما دينك؟ ما دينك؟ سؤال مصيري بيتوقف عليه مصير كل واحد مننا. أحد الدعاء إلى الله سافر وسط إفريقيا وراح قرية من القرى، لما تقعدوا مع الدعاء اللي بيروحوا في الأماكن الرهيبة دي اللي ممكن يبقى في طريقها مستنقعات وأخطار وأهوال وقبائل من اللي بنسمع عنها بس كده، اللي ممكن تبقى خطر جدا انك انت تعدي من جماعة، سبحان الله الداعية وصل لقرية من القرى اللي يعني ممكن الستات بتشرب من مية مية بطين، والستات تملى المياه على رأسها، وأوضاع القرية وممكن في بعوض وفي حشرات ممكن تجيب أمراض خطيرة. فلقى امرأة شكلها عينيها خضرة كده ولا زرقاء وبيضة وشعرها أشقر، بس ست كبيرة، امرأة كبيرة. فبيقول للناس ايه ديت، مين دي؟ قالوا له دي بنت أوروبية جت هنا من 30 سنة، من 30 سنة، حتى تدعو إلى دينها، حتى تدخل. بنت أوروبية سابت الشباب وسابت الجمال وسابت الشهوات في أوروبا وسابت فرص الأموال. شبابنا وبيحاول يهاجر لأوروبا هجرة غير شرعية، بيغرق في البحر المتوسط، ربنا ينجيهم أجمعين يعني، وبيحاول، ودي سايبة أوروبا وسايبة الاقتصاد وسايبة كل حاجة عشان تقعد 30 سنة ثمرت شبابها وحياتها وعمرها، لحد ما بقت امرأة كبيرة في السن تشرب الماء اللي بطين مع أهل القرية، وتتعرض للبعوض والأمراض اللي متعرض لها أهل القرية، وتكلم نساء القرية وتنتشر وسط أهل القرية. بقالها 30 سنة عشان تدخل الناس دول في دينها. الست دي لو سألنا الدنيا كلها ما دينها، هيقولوا دينها الدين اللي ضحت بعمرها عشانه. يا أخوانا ما دينك؟ إزاي يبقى دين الإسلام وأنا مش مهتم بأمر المسلمين؟ إزاي يبقى دين الإسلام وأنا مش عايش عشانه؟ إزاي يبقى دين الإسلام وأنا مش أقصى حلم في حياتي عز الإسلام ورفعته؟ يا أخوانا لو ابني عيان أنا مش هقول أوديه للدكتور الأسبوع الجاي، أنا هقول النهاردة لازم فورا. الوقت الإسلام ديننا اللي بيتعرض للخطر. أمريكا كانت عاملة خطة لهدم النظام السياسي في مصر، عبارة عن تقولك 1000 جرح صغير في الجسد يموتوه، كل جرح ينزف قطرتين في 1000 جرح دم الجسد يتصفى. أمريكا بقى بتخطط علينا. فتخيل انت سبحان الله العظيم، تخيل ان يا اخوانا الجراح اللي بيعملوها سوريا دي جرح في قلب الإسلام، دي طعنة في قلب الإسلام. كنت من أسبوعين رايح خطبة الجمعة في القاهرة، بندخل الجامع والمساجد بتنادي بالأذان والناس بتجري على الجوامع والأئمة هتصعد المنابر، ولقيت سينما وسط الجوامع والشباب والبنات واقفين قدامها مستنيين، مش نداء الجمعة، مستنيين فتح باب السينما عشان يبقى الناس بيصلوا الجمعة ودول جوه السينما. يا للقهرة، الواحد حس ان قلبه لو اتحط في مفرمة مش هيتألم، زي انه يشوف ان زي ان يبقى منظر زي ده موجود في الأمة. كل دي جراح، النص مليون موقع إباحي اللي ما بيتقفلوش على شبكة النت، كل دي جراح في قلب الأمة. يا أخوانا سوريا جرح خطير وطعنة خطيرة، يجب أن نجهد أموالنا في التبرع لسوريا. أنا جاي الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى عشان أذكركم برمضان، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر نفسي طبعا أولا بإذن الله، وعشان حملة سوريا. إخوانكم ربنا يبارك فيهم، يعني إخواننا في الدعوة السلفية، جماعية الدعوة السلفية، رجالنا مشايخنا وإخواننا وأساتذتنا، ربنا يبارك فيهم، عاملين حملة أمة واحدة، ولكن حملة كبيرة جدا وعلى مستوى جمهورية مصر العربية، والحملة بتوصل جوه سوريا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد يعني ايه بتوصل جوه سوريا، أموالنا هتروح فعلا لإغاثة الشعب السوري بإذن الله، هتروح لإغاثته في رمضان بإذن الله. عايزين نجهد أموالنا يا أخوانا. الجهاد بالمال مش معناه تطلع فلوس، معناها إجهاد المال، إجهاد نفسك من كتر المال اللي انت بتطلعه، هو ده الجهاد بالمال. مش معناه ان الواحد يرمي اي حاجة وخلاص. احنا داخلين على رمضان يا اخوانا، والاموال الوقت ربنا بيضعف قد ايه. وسيدنا صهيب الرومي لما ضحى بماله في مكة عشان يهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام، اول ما النبي عليه الصلاة والسلام شافه قال له ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. عايزين النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ربح البيع يا امة محمد عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن بن عوف لما ضحى بماله في مكة عشان يهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام، اول ما بدأ يتاجر كان رايح المدينة معدم، اول ما بدأ يتاجر بيقول من كتر ما ربنا فتح عليه في الرزق، ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. بيقول انا من كتر ما ربنا فتح عليه في الرزق، بعد ما ضحيت بمالي عشان ربنا، افتكرت ان انا لو شلت حتة الطوبة هلاقي تحتها حتة الذهب من كتر فتح ربنا عليا في الرزق. وانت تعرف ربنا هيخلف عليك ايه بإغاثتك لإخوانك، ولا ربنا هيخلف عليك ايه بإمدادك لأخواتك وإغاثتك. يا اخوانا فلوسنا الوقت مش بتأكل الناس، فلوسنا الوقت بتحمي إخوانا انهم يتقتلوا، فلوسنا الوقت بتأكل ناس، محاصرين ومهددين ومجوعين وممزقين ومسجونين ومعتقلين و... يعني احنا يعني حاجة يعني الإجرام العالمي اللي بيحصل من أمريكا ومن روسيا ومن اليهود، الإجرام العالمي والتواطؤ عشان نظام الهالك بشار اللي هيهلك غصب عن عينيهم، الإجرام العالمي والتواطؤ وإمداده بالسلاح والكفر ملة واحدة، والكلام ده بين ان النظام العالمي ده شوية عصابة، دول عصابة بيتأبروا على الإسلام. يا أخوانا دي مش حاكم ظالم بيظلم شعبه، يا أخوانا دي حرب إسلام وكفر. اليهود بيصلم صلاتهم وبيدعوا ان بشار يفضل. اليهود تخيل ده معناه ايه يا أخوانا، دي حرب إسلام وكفر. يا أخوانا هو تفتكروا ان حاكم ظالم وبيفتري على شعبه بس؟ ده الكفر بيحارب الإسلام، الكفر بيحارب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عثمان بن عفان لما طلع ماله في غزوة تبوك، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام هو بياخد البيعة من الأنصار قبل ما يروح لهم المدينة بايعهم على 5 شروط، بدونهم ما فيش دين يقوم، بدونهم ما فيش عقيدة تنصر، بدونهم ما فيش أمة تصعد. كان من ضمنهم أن بايعهم على النفقة في العسر واليسر. يعني ايه النفقة في العسر واليسر؟ يعني انت لو شفت واحد غلبان هتديله، بس لو معاك فلوس يبقى في اليسر بس. انما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا، الدين يتصرف عليه في العسر واليسر. مين اللي بيتصرف عليه في العسر واليسر؟ اولادك بس، هم دول اللي معاك، معاكش لازم ياكلوا ولازم يتعالجوا. ازاي؟ لو عملت ايه؟ لو استلفت؟ لا، دول لازم ياكلوا ولازم يتعالجوا، مفيش حاجه اسمها معيش، معيش ولادك يموتوا، دول الوحاد. يبقى عامل دينك زي ولادك. كنت في بلد من البلاد ولقيت راجل بيبيع، ربنا يفتح عليه يا رب ويصل له كل خير، بيبيع يعني بائع كده في الطريق، بيقول لي انا بنتي عندها مرض معين، ربنا يعافيها يا رب، مرض صعب جدا يعني، مرض صعب جدا يعني، ربنا يعافيها يا رب، الله قادر على كل شيء، ربنا يشفيها. بيقول كل 20 يوم بتحتاج ازازه دواء ب300 جنيه. مراتي النهارده وبيقول لي كده، انا خارج من البيت في جيبي 3 جنيه الا ربع، مراتي اتصلت بيا الوقت قالت لي ازازه الدواء خلصت، لازم ترجع بازازه الدواء ب300 جنيه. الراجل ده ممكن يقول لمراته معايش مش مهم تتعالج، ما ينفعش ليه بنته في العسر واليسر. يبقى لازم دينك يبقى كده، لازم ديننا نصرف عليه في العسر واليسر يا جماعة. طب مصر محتاجة يا اخوانا، انا لو في مشكلة واخويا في مشكلة هقول وانا مالي، انا اللي فيا مكفيني؟ ما ينفعش. موسى مطارد من مصر وجعان وحالته كل ابتلاءات الدنيا عليه، وشاف الفتاتين مش عارفين يسقوا ميه، قال لهم ما خطبكما؟ يا موسى خليك في اللي انت فيه، انت اللي فيك مكفيك، ده انت حياتك كلها ابتلاءات عليه الصلاه والسلام. ما فيش الكلام يا اخوانا، دي الرجوله في الدين، دي الاخلاق. بهذا الكرم ربنا فتح عليه اعظم فتح، لان ما فيش عبد اكرم من ربنا. انتوا هتكرموا مع عباد الله وربنا مش هيكرمكم. الحمله حمله أمة واحدة، جمعية الدعوة السلفية عاملاها الحملة، شغالة 24 ساعة. أرقام التليفونات هتبقى قدامكم على الشاشة الوقت بإذن الله. أنا أرقام التليفونات سهلة جدا يعني، بصوا يعني هي كلها رقم واحد بس مكرر 5 أرقام: 011-4011-92. انسى 92 ديت، احفظ معايا 011-4011، بعد كده في الآخر 92 مرة و93 مرة و94 مرة و95 مرة و96، ده رقم الإدارة 011-4011-96، ده رقم الإدارة بقى بتاعت الحملة. 24 ساعة الأرقام شغالة، رقم الإدارة عشان الجمعيات والمؤسسات اللي عايزة تتعاون مع الحملة في مصر كلها تتعاون معاها. لازم يا إخوانا، لازم صلاة التراويح دي في مصر كلها نجمع بإذن الله أموال ونرسل، وتبقى الحملة دي بإذن الله حملة مركزية لمصر كلها، تتعاون كل المؤسسات والجمعيات مع بعض عشان نغيث إخواننا في سوريا. يعني بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى هذه الحملة حملة بتوصل الفلوس لقلب سوريا، لجوه سوريا، للمحتاجين بداخلها فعليا. كلام فعلي. 011-4011-92 و011-4011-93 و011-4011-94 011-4011-95 و96 ده بتاع الإدارة. هذه الحملة يعني بإذن الله سبحانه وتعالى حملة مباركة يجب أن احنا ندعمها. النساء يعني قطع الدهب من عندك ما تعرفيش، يعني اتصلوا بالحملة يا أخواننا من أول هذه اللحظات، واجمعوا يا جماعة، اجمعوا يا أخواننا في التراويح، قوموا الأمة. القضية مش بس قضية فلوس، القضية قضية عقيدة، القضية قضية ان ازاي مسلم يتحارب في دينه وانا ساكت. زي اخواننا لازم نلبس نظارة العقيدة مرة تانية، زي اللي بيبص كده الدكتور محمد مرسي انه مرشح زيه زي اي مرشح للرئاسة، فلما ده يكسب لازم. يا جماعة اللي اعتقل وحارب عشان نصرة شريعة ربنا مش زي اي حد تاني، الناس دي بتحارب عشان شريعة ربنا، يبقى لازم تنصر ولازم تؤيد ولازم تعان. لازم نغير نظرتنا يا جماعة. اعلام العلماني وبرامج التوكشو المجرمين، ربنا يهديهم او ياخذهم، ربنا اقوى منهم واكبر منهم، وهتشوفوا الايات اللي ربنا هيعملها فيهم. بتوع التوكشو العلمانيين في القنوات الفاسده اللي بتسمم عقيده الامه والعياذ بالله، عايزين يلغوا كلمه عقيده من حياه الناس. رساله يعني بيجي لي رساله كده من خدمه اخبار يعني معظم الرسائل ممكن ما ابصش فيها اصلا واقوم لاغيها. ببص على رساله كده لقيت واحد كان مرشح رئاسه وكان مسؤول كبير جدا ايام مبارك وكان وبيقول الرساله جايه بيقول اضافه كلمه السياده لله في الدستور امر غير مفهوم. غير مفهوم؟ امال السياده لمين؟ هو احنا ده عقيدة يا اخواننا، ده دين يا اخواننا، ده اسلام او لا اسلام، ده ايمان او لا ايمان. يا جماعة لازم نلبس نظارة العقيدة تاني. جرح متر في الرجلين هيتخيط 100 غرزة ويروق، ولكن جرح ملي في القلب هيموت الانسان. اي جرح في العقيدة ده جرح في القلب. اخواني في الله، هذه الحملة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى يجب ان احنا يعني ننتبه ليها، ويجب ان احنا ندعمها قدر وسعنا بإذن الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله، أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله، مين دول يا رسول الله؟ الذين تسد بهم الثغور، الدين ما يتعرضش الخطر وهم موجودين، ويتقى بهم المكاره، الوقت اللي الناس كارهة يصرف فيه هم يصرفوا فيه، الوقت اللي الناس كارهه تتعب فيه هم يتعبوا فيه، الوقت اللي الناس كارهه تبذل فيه هم يبذلوا فيه. هل احنا يا جماعه ممن يتقى بهم المكاره؟ الحمله يعني قلنا مره تانية 011 4011 92 93 94 95 96، ده رقم الاداره بتاع المؤسسات والجمعيات اللي عايزين يتعاونوا مع الحمله باذن الله سبحانه وتعالى. مره تانية كنا بنتكلم عن رمضان، ومره تانية كنا بنتكلم ونحن في الساعات الاخيره قبل رمضان، والعد التنازلي بدأ، والموقف يعني اخطر ما يكون، وكلها ساعات وابواب الجنة تفتح، كلها ساعات وابواب النار تغلق، كلها ساعات وتصفد الشياطين، كلها ساعات والمسابقة السنوية العظمى لمضاعفة الاعمال والفوز بابواب الجنة الثمانية تبدأ، كلها ساعات ويبدأ مسابقة ابتغوا ما كتب الله لكم، فوزوا يلا بالجوائز العظيمة اللي ربنا منزلها لكم في رمضان، كلها ساعات والعربية اللي ب2 مليون جنيه اللي طالع عينينا عليها ونفسنا فيها هتبقى ب2000 جنيه بس، واقل مجهود في القرآن والعبادة هيجيب اجور عظيمة. لازم نوصل الليل بالنهار في رمضان ده يا اخوانا، لازم تعهد ربنا الوقتي وتعهد ربنا الوقتي. المسلسلات دي اتقوا الله يا جماعة، المسلسلات دي لازم تغلق تماما تماما. اي برامج تكشو اوعي واوعى تبقوا من اللي ربنا قال عليهم في القرآن سماعون للكذب، اوعي تبقى من اللي ربنا قال عليهم في القرآن سماعون للكذب. الكذابين العلمانيين في برامج التوكشو اللي قاعدين يكذبوا على الله وعلى رسول الله، اوعى تسمعوا لهم، اوعى تسمعوا للمسلسلات يا اخوانا. رمضان قرآن، رمضان عبادة، اللي هيقع منه ورقة ب$100 ويوطي يجيبها في رمضان هيخسر اكتر منها. يعني احنا يجب ان ندرك هذه الفرصة اللي في ناس ما ادركتهاش، وفي ناس ماتت. يعني اخ من احب اخواني ربنا يرحمه يا رب، اخويا رامي الله يرحمه، يعني لسه كنت بصلي عليه جنازة من يومين رحمه الله، انا بصلي عليه جنازة وما اعرفش ان ده رامي صاحبي، ما اعرفش ان ده رامي، اخ من اخواني اللي ياما حضر دروس وياما، يعني الله يرحمه والله حسيبه ولا نزكي الله احدا. انا بصلي عليه قالوا لي انت تعرفه، انا ما اعرفش هو مين، صليت عليه وفوجئت باب اخوانه جايين لي، يعني امبارح او اول امبارح جايبين لي صورته، اول ما شفته ده إنا لله وإنا إليه راجعون. جابوا لي الورق اللي هو كاتبه الخواطر اللي كاتبها قبل ما يموت، آخر ورق كاتبه قبل ما يموت، منها ورق جدول الاستعداد لرمضان. بقاله حوالي 3 شهور بيستعد لرمضان بسماع أسماء حسنى، وبسماع شرائط التفسير، وبمراجعة حفظ القرآن، وبورد القرآن، وبتصليح الخشوع في الصلاة. عامل من الوقت جدول ما بعد رمضان، ايه جدول العبادة بعد رمضان. الواحد بيبص في الورق اللي هو كاتبه، الواحد كان قلبه هينفطر. يا اخوانا في ناس يعني جالها الموت وهي على يقظة، مات وهو صايم الله يرحمه، الله يرحمه في شعبان. في ناس جالها الموت وهي على يقظة الله يرحمه، ولكن انا عايز اقول لكم انه قدامنا الفرصة اهو، ربنا احيانا اهو، ورمضان قدامنا اهو، ما تضيعوش الفرصة يا اخواني. اول ليلة لازم تبقى ليلة العتقه باذن الله، لازم ضربة البيت باذن الله، لازم ننطلق الى الله، هم درجات عند الله. لازم حياتك في الالتزام تبقى نقلات، زي العربيه بتجيب النقله الاولى، تطلع شويه تجيب الثانيه، تطلع شويه تجيب الثالث، تطلع على الطريق تجيب الرابع. اهو كل سنه رمضان ده لازم يبقى نقله في حياتك، كل سنه رمضان ده لازم تنقل نقله في التزامك، لازم رمضان يبقى نقله في التزامك. هنعمل ايه السنه دي؟ الله المستعان، لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا هو اللي عليه البلاغ، ربنا يسددكم. ما تنسوش حمله سوريا يبقى أول عمل نجاهد فيه من الوقت، ونغيث إخواننا بإذن الله. سددكم الله وحفظكم الله ورعاكم الله وأيدكم الله، وربنا ينصر دكتور محمد مرسي ويؤيده، ويقمع كيد الحاقدين، ويقهر المعتدين عليه، ربنا يؤيده ويمده بمدد من عنده، ربنا ينصره، ربنا يفتح عليه، ربنا ينصر به الإسلام وينصره بالإسلام، ربنا يحفظه من الماكرين والمعتدين. ربنا يحفظكم حفظ إخواني، كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين، اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا. اللهم انصر اخواننا في سوريا، اللهم ايدهم، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم، اللهم دافع عنهم، اللهم اجعل رمضان فتح على الامه في دينها ودنياها، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.